الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. تقدم معنا في الدرس الماضي فقرات وجمل من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة القدر، حيث ذكر علم الله جل وعلا السابق، أن علمه سبق أو سبق علمه بما يعمله العباد من خير وشر ومن طاعة ومعصية، وهكذا سبق علمه بمن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. وهذه هي أول مراتب الإيمان بالقدر، فيجب أن نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي الذي ليس له بداية وليس له نهاية، ولم يسبقه جهل، ولا يلحقه ماذا؟ ولا يلحقه نسيان. فنؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، وأن الله قد علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وعلم أفعالهم وأعمالهم من خير أو من شر. ولا يزاد في ذلك، كما قال المؤلف رحمه الله، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. نعم. وهذا يعني هذا الفعل من الله عز وجل، أنه جعل هؤلاء وميز هؤلاء إلى أهل النار وميز هؤلاء إلى أهل الجنة، ليس بشكل عشوائي، إنما عن علم. انتبه لهذا، عن علم. نعم، ما هو المسألة عشوائية، وإنما هو عن علم. فمرد مراتب القدر إلى العلم، علم الله تبارك وتعالى، إلى علم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذه الفقرات، طبعا مرتبة العلم وما بعدها من الكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة أنكرها غلاة القدرية، أنكرها غلاة القدرية كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهؤلاء الذين أخبر عنهم ابن عمر أن هناك أناس يتقفرون العلم، يقولون أن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ يعني أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. فتبرأ منهم ابن عمر، ثم ذكر أنهم لن يكونوا مؤمنين إلا إذا آمنوا بالقدر، وساق حديث من؟ حديث جبريل في أركان الإيمان الستة. طيب، فهذه الدرجة، درجة العلم، ينكرها من؟ غلاة القدرية، ينكرها غلاة القدرية كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي. طيب، في هذه الفقرات أيضا هي مواصلة لكلام الطحاوي في باب القدر. قال رحمه الله تعالى: وأصله، وقد مر معنا يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجمع الكلام في باب القدر في موضع واحد، وإنما فرقه في عقيدته، قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر، إذا أردنا أن نعرف القدر فتعرفه بمراتبه إيش؟ الأربع. فتقول: هو علم الله عز وجل قبل للأشياء قبل وقوعها، وكتابته لهذه الأشياء في اللوح، أو كتابته للأشياء في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وإيش؟ وعموم خلقه للأشياء كلها، وعموم خلقه للأشياء كلها. فهذه هذا تعريف للقدر بمراتبه الأربع، بمراتبه الأربع. عندنا بيت ما هو؟ علم، كتابة، مشيئة مولانا، علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلق، ثم إيجاد، خلق وهو إيجاد وتكوين. أحسنت، خلق وهو إيجاد وتكوين. فهذا تعريف القدر بمراتبه ماذا؟ بمراتبه الأربع. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكشفه، لكنه من حيث الأسناد ضعيف. القدر سر الله فلا تكشفه، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. فالقدر سر الله، إيش معنى سر الله؟ فسره بما بعده: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إيش معنى هذا؟ معنى أن هذا القدر إذا كان سر الله فهو مما اختص الله عز وجل إيش به، مما اختص الله عز وجل به، كونه يوجد ويفني، كونه يعز ويذل ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويحيي ويميت ويضل ويهدي. نعم، هذا خاص يختص بعلمه ربنا تبارك وتعالى، يختص بعلم ذلك وفعل ذلك وتقدير ذلك الله عز وجل. فلم يطلع أحد على ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأكرم الملائكة كجبريل ما يعرف مصيره، أكرم الملائكة كجبريل ما يعرف مصيره، وأكرم الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا ما يعرف مصيره. لهذا قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت إيش من الخير وما مسني السوء. فإذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم الغيب ويعلم المصير ويعلم القدر، ماذا قدر، نعم، وماذا سيفعل الله عز وجل بأهل السماء، وماذا سيفعل الله عز وجل بأهل الأرض. هذا قدر الله، لا يعني ماذا، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو مختص أو خاص بالله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك يعني الباب مغلق، إذا كان القدر سر يعني مغلق، ما أحد يمكن أن يطلع على القدر. فإذا جاء الآن كلام الطحاوي كلام عظيم في النهي عن التعمق والنظر والفكر والوسوسة في هذا الباب، ما دام أن الله عز وجل أغلق هذا الباب وجعله سرا خاصا به سبحانه، فلماذا التعمق ولماذا التفكر ولماذا يعني الوسوسة في باب القدر؟ لماذا أفنى الله؟ لماذا أوجد الله؟ لماذا أعز الله؟ لماذا أذل الله؟ يعني لماذا أوجد فلانا وأفنى فلانا؟ لماذا أحيا فلانا وأمات فلانا؟ لماذا كان هذا عمره طويل وهذا عمره قصير؟ لماذا هذا يموت في بطن أمه وذاك يعيش إلى فوق المئة؟ نعم، هذه الأفكار وهذه الأسئلة وهذا التعمق، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والتعمق والنظر في ذلك، أي في القدر الذي هو سر الله عز وجل، قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي وسيلة يؤدي إلى الخذلان، تخذل، نعم، وسلم الحرمان أيضا تحرم. ربما حرمت ماذا؟ حرمت الإيمان وصرت زنديقا، يعني يجر إلى الزندقة والكفر والعياذ بالله. ودرجة الطغيان، ليش طغيان؟ لأن تجاوزت الحد، ليس لك أن تسأل لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا، هذا ليس من الحد الذي حده الله لك. الحد الذي حده الله لك أن الله أخبرك بعلمه بكتابته مشيئته بخلقه فعليك إيش؟ أن تؤمن، فعليك أن تؤمن. أما أنك تسأل تتعمق وتبالغ وتخوض في باب القدر فهذا طغيان وتجاوز الحد، وهذا وسيلة إلى الخذلان والحرمان، ربما جرك ذلك إلى الزندقة والكفر كما حصل لغلاة القدرية وغلاة الجبرية، كما حصل لغلاة القدرية وغلاة الجبرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا المقام مقام خطير جدا. ما هو مقام القدر؟ مقام خطير جدا، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام وحذر هذا التحذير من التعمق ويعني ماذا النظر والتفكر لماذا كذا ولماذا فعل كذا ولماذا كان هذا كذا. هذا خطر عظيم ويجر إلى شر كبير، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر من يدخل في هذا تجدهم يدخلون بغير بصيرة ويدخلون في يعني بغير تفقه بغير علم، فيدخلون هذا الباب بعقولهم ويجعلون العقول حاكمة على أفعال الله تبارك وتعالى، ويجعلون عقولهم حاكمة على أفعال الله تبارك وتعالى. قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم الواحد منا أن ينطق به، فقال ذلك صريح الإيمان. في رواية إن نجد في أنفسنا ما لو خر الواحد منا من السماء الأرض خير له من أن ينطق به، قال ذلك خالص الإيمان وذلك صريح الإيمان. نعم. وأيضا جاء أيضا في الصحيح، الحديث كله في الصحيح، لما سئل عن الوسوسة فقال ذلك محض الإيمان. ذلك إيش؟ محض الإيمان. سئل عن الوسوسة قال ذلك محض الإيمان. إيش معنى أن الوسوسة محض الإيمان؟ ليس معنى أن الوسوسة نفسها محض الإيمان، وإنما مدافعة الوسوسة، الوسوسة المدفوعة، إذا دفعها المؤمن فهذا دليل على صحة وخالص إيمانه. وهكذا يعني يجد في نفسه أشياء ويلقي إليه الشيطان بأشياء في نفسه فيتعاظم أن ينطق إيش؟ أن ينطق بها. هذا التعاظم هو الصريح، صريح الإيمان. فالتعاظم يعني يتعاظم المسلم أن ينطق بما يدور في نفسه من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان، هذا التعاظم، وهكذا يدفع الوسوسة. هذه المدافعة، هذه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض الإيمان أو خالص الإيمان أو صريح، أو صريح الإيمان. وهكذا أيضا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول الله خلق كذا والله خلق كذا والله خلق كذا، فمن خلق الله؟ قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. فهكذا يعني الشيطان يلقي هذه الوساوس على الصالحين وغير الصالحين، يلقي هذه الوساوس على الصالحين وغير الصالحين في هذا الباب وفي باب القدر، لما أوجد، لما أفنى، لما أعز، لما أذل، لما أفقر، لما أغنى، لما أصح ولما أمرض. قد يلقي الشيطان هذه الوسوسة في باب القدر، قد يلقي الشيطان في باب الإيمان بالله، قد يلقي الشيطان الوسوسة في باب اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، في باب الجنة، في باب النار، فيلقي الوسوسة. إذا دافع على الإنسان فهذا فعل الصالحين، هذا صريح الإيمان. إذا وجد الإنسان أنه يتعاظم هذه الأشياء أن ينطق بها هذا صريح الإيمان، هذا دليل على إيمانه. إذا قال آمنت بالله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وبرسوله وانتهى، هذا فعل الصالحين. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا وجدوا أشياء هذه يتعاظمونها ويدافعونها. لكن من جاء بعدهم من الخلوف، من جاء بعدهم إيش فعلوا؟ هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في نفوسهم ماذا؟ ماذا يعني التزموا بها واعتقدوها وبدأوا يجادلوا بها ويظهروها، وبدأوا إيش؟ يكتبونها ويسودون بها الصحف حتى سودت ماذا؟ سودت قلوبهم. وخرجوا، ربما بعضهم خرج من دائرة الإيمان ودائرة الإسلام وصار زنديقا. أما الصالحون من الصحابة ومن جاء بعدهم فإنهم يتعاظمون أن ينطقوا بهذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان، يقولون آمنا بالله، آمنا برسول الله، وينتهون ويدافعون هذه الوسوسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فهنا يقول الحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. ثم علل ليش لا تتعمق، ليش لا تتفكر في باب القدر وتخوض في باب القدر وتوسوس في باب القدر، ليش؟ قال فإن الله تعالى طوى علم القدر، أي أخفى علم القدر عن أنامه، يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، أي عن طلبه، نهاهم عن طلب العلة والحكمة، لما أغنى، لما أفقر، لما أوجد، لما أفنى، لما أعز، لما أذل، لما أمرض، لما أصح، لما أمات، لما أحيا، لماذا كان هذا عمره طويل، هذا عمره قصير، وهذا يموت في بطن أمه، وذاك يعيش إلى فوق المئة. نهاهم عن طلب العلة والحكمة في ماذا؟ باب القدر. ولهذا يعني ذكر الآية، ذكر رحمه الله الآية، قال كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، هذه الكافش كاف يعني التعليل، لأن الله تعالى، هذا قد ذكرنا من قبل أن الكاف تأتي للتعليل، كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، فالله عز وجل لا يسأل عن فعله في خلقه، وهو ما ذكرناه كونه يوجد ويفني ويصح ويمرض ويغني ويفقر وينصر ويهزم إلى غير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه، فهو لا يسأل، لأن الذي يسأل هو الذي يعني يعتقد فيه أنه يخطئ ويصيب، أما الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة، ولا يعني كل أفعاله يضعها في موضعها، فقال لا يسأل عما يفعل. إذن عندما تقول لما فعلت كذا ولما فعل الله كذا ولما يعني ولماذا لم يفعل الله كذا، أنت الآن تسأل إيش؟ عما نهيت عنه. وهنا قال لا يسأل عما يفعل، لا نافية، صح، لا نافية، ويسأل فعل مضارع مغير الصيغة. طيب، والنفي يراد به النهي هنا، والنفي يراد به إيش؟ يراد به النهي. ولماذا جاء بالنفي؟ لأنه أبلغ من النهي، كأن هذا الشيء غير واقع، غير واقع من مؤمن، من مسلم، غير واقع من إنسان عرف يعني ماذا حكمة الله وعلم الله تبارك وتعالى، فهذا غير واقع، فكأنه يتكلم عن شيء غير واقع لا يمكن أن يقع، فهذا أبلغ من النهي، أبلغ من النهي. فإذن قوله ونهاهم عن مرامه، الدليل لا يسألوا، نهاهم عن طلب التعمق في القدر والخوض فيه، إيش الدليل من القرآن؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هم يسألون عن أعمالهم، يسألون عن أعمالهم، فهذا الذي ينبغي أن تصرف همتك له، أن تصلح عملك الذي ستسأل عنه، أما تسأل عن فعل الله تبارك وتعالى فهذا ذريعة إيش؟ الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. قال وهكذا يعني من السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتكلمون، أو على بعض أصحابه وهم يتكلمون في إيش؟ في القدر، وهذا قد مر معنا، قال عبد الله بن عمرو بن العاص فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، احمر وجهه من شدة الغضب، وقال تضربون كتاب الله بعضه ببعض، إنما أهلك قبلكم هذا أو هذا، هو الذي أهلك من كان قبلكم، وحديث رواه الإمام أحمد هو صحيح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتكلمون في القدر. وهكذا جاء حديث إذا ذكر القدر فإيش؟ فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا عن الخوض والتعمق والمبالغة في البحث والتفتيش والتنقيب، فأمسكوا. قال: فمن سأل لما فعل، فمن سأل لما فعل فقد رد، أي لما فعل كذا من إفقار أو إغناء أو إمراض أو إصحاء أو إعزاز أو إذلال إلى غير ذلك من الأفعال التي يفعلها الله عز وجل في خلقه وفي ملكوته. لما فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. إيش من حكم؟ لا يسأل. فقد رد حكم الكتاب، أي في قوله لا يسأل. الله عز وجل يقول لا يسأل وأنت تسأل؟ قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني هذا قاعدة عمومية، من رد حكما في القرآن من أحكام القرآن فهو ماذا؟ هو كافر. قال: كان من الكافرين. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فهذا المشار إليه ما تقدم من الإيمان بقدر الله عز وجل، وأنه سر الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد نهى عباده عن طلب أو التعمق أو الوسوسة في هذا الباب. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فأولياء الله تعالى تتنور قلوبهم بالإيمان بالقدر بما ثبتت به النصوص. فجاءت النصوص بإثبات علم الله، أثبت وآمنت وصدقت. جاءت بإثبات الكتابة، آمنت وصدقت. أجاءت بإثبات المشيئة، جاءت بإثبات الخلق، تؤمن وتصدق وتستسلم. فهذا هو المطلوب من العبد، الإيمان بما ثبتت به النصوص. قال: وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين في العلم يعني الذي ثبت ورسخ، ثبت أو ثبت ورسخ العلم في قلوبهم، فهم يؤمنون بما ثبتت به إيش؟ النصوص، ولا يتعمقون ولا يدخلون عقولهم حاكمة على أفعال الله تبارك وتعالى، ولا يسألون بلما ولماذا. فهذه طريقة ماذا؟ طريقة الراسخين الذين رسخ العلم في قلوبهم، رسخ الإيمان في قلوبهم، فيؤمنون بما ثبتت به النصوص في مراتب القدر، ولا يتعمقون ولا يتكلفون ولا يفتشون ولا يبحثون في أفعال الله تبارك وتعالى، ولا يسألون بلما ولا بلماذا. وهكذا من الاعتراضات في هذا الباب الخطير. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. خالف هذه الطريقة التي هي طريقة الراسخين في العلم من الصحابة، من اقتفى أثرهم حيث آمنوا بما ثبتت به النصوص، لم يتعمقوا، لم يعني يفتشوا، لم يسألوا بلما، إنما كان الاستسلام والتسليم، كانوا يجدون شيئا في صدورهم فيتعاظمون من أن ينطقوا به، كانوا يجدون وسوسة فيدافعونها. هذه طريقة أولياء الله، هذه طريقة الراسخين في العلم، هذه طريقة الصحابة، هذه طريقة الصالحين. لكن كما قلنا لكم أنه خلفت خلوف أخرجوا هذه الوساوس وأخرجوا هذه الشبه وهذه الشكوك، وسودوا بها يعني الكتب والصحف، واسودت قلوبهم، وربما بعضهم تزندق وخرج من دائرة الإسلام. وهما فرقتان، فرقتان ممن خالفت هذه الطريقة، الفرقة الأولى الجبرية والفرقة الثانية القدرية. وقد يقال للجبرية قدرية يعني، لكن الأشهر أنه يقال لها جبرية، والأشهر في إطلاق القدرية على نفاة القدر. قد يطلق على الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر، قد يطلق عليهم قدرية، لكن اللقب المشهور لهم الجبرية، ونفاة القدر هم الذين يقال لهم في الأشهر القدرية. الجبرية يدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم الأشاعرة، ويدخل فيهم الماتريدية، ويدخل فيهم غلاة الصوفية، والقدرية يدخل فيهم الرافضة، ويدخل فيهم الزيدية. طيب، فهذه فرقتان ضلت في باب القدر. أيوه أنا ذكرتهم، المعتزلة وإيش قلنا، والرافضة، ويعني إذا قيل القدرية مباشرة المعتزلة أول من تدخل فيه، من تدخل في هذه الفرقة المعتزلة. القدرية هكذا يعبر العلماء، القدرية المعتزلة، ويدخل فيهم الرافضة وأيضا الزيدية. طيب، الجبرية بارك الله فيكم غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، فسلبوا العبد المشيئة والقدرة والإرادة والاختيار، سلبوه وجعلوا كل شيء يفعله من طاعة أو معصية فإنما فعله إيش؟ جبرا مجبور، كما يتحرك الغصن في مهب الريح، وهكذا الريشة، وهكذا كحركات المرتعش أو كحركات الأمعاء التي في داخل جسم الإنسان، فهذه تتحرك حركة لا إرادية، بدون إرادة، بدون اختيار، فجعلوا العبد كذلك. طبعا الأشعرية يمكن يخالفوا في شيء من الظاهر، لكن في الباطن هم إيش؟ هم جبرية، هم جبرية في الباطن، هم جبرية، يعني ماذا يعتقدون؟ أن العبد مجبور مدفوع دفعا من الباطن لفعل كذا أو لفعل كذا. فهؤلاء نعم غلوا في باب إثبات القدر، وسلبوا العبد مشيئته واختياره وقدرته، وأن فعله إنما يفعله من خير أو شر إنما هو بجبر، فسموا جبرية، فسموا جبرية. شوف، هذا الاعتقاد جرهم إلى إيش؟ جرهم، إذا كان كل فعل يفعله العبد هو إيش؟ في الحقيقة فعل الله عز وجل، وإنما ينسب الفعل له مثلا في القرآن أو في السنة، قالوا على طريقة المجاز، من باب إيش؟ من باب المجاز. كما نقول مثلا نزل المطر، ومن أنزله؟ أنزله الله، مع ذلك نقول نزل المطر، إذن نسبنا النزول لمن؟ إلى المطر. فنعم يعني ماذا؟ نبت الزرع، ما الذي أنبته؟ أنبته الله. شوف الآن هم يعني يجعلون الأفعال المضافة إلى العباد كمثل نزل المطر ونبت الزرع، كمثل نزل المطر ونبت الزرع. هذا الاعتقاد بارك الله فيكم جرهم إلى إيش؟ جرهم إلى الاتحاد والحلول، ما دام أن كل فعل للخلق هو فعله في الحقيقة فعل من؟ فعل الله. إذن ليس في الوجود حقيقة إلا من؟ إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فجرهم، انظر البدعة تجر إلى أكبر منها، إلى أكبر منها. فلما اعتقدوا ذلك أن العبد مجبور، إذن كل فعل في الوجود هو فعل من؟ فعل الله عز وجل. إذن لا حقيقة موجودة إلا من؟ إلا الله عز وجل. فكل ما هو موجود هو الله، فكل ما هو موجود فهو الله عز وجل. فهذا يعني ماذا جرهم لهذا؟ انظر، قال ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، يحرمون ويخذلون حتى يتزندق الواحد منهم ويخرج من دائرة الإسلام. الفرقة الثانية اللي هي القدرية، القدرية هذه على النقيض من فرقة إيش؟ الجبرية. فهؤلاء حتى يحققوا أصلا من أصولهم وهو العدل، عندهم أصل من أصول دينهم، من أصول الدين عندهم العدل. إيش العدل؟ أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، الله عز وجل ما له دخل، ما له شأن بأفعال العباد، ليس له شأن وليس له دخل بأفعال العباد، فمشيئة العباد نافذة على مشيئة الرب عز وجل، والعبد يخلق فعله بنفسه حتى يحققون هذا الأصل وهو العدل، أن الله عز وجل يعذب هذا العبد لأنه هو الذي شاء هذا الفعل وخلق فعل نفسه فيعذبه الله عز وجل، وهكذا يعني يجب على الله أن يعذبه، يجبون على الله عز وجل أن يعذبه لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، هو الذي شاءه، وهكذا يجبون على الله عز وجل أن يدخل العبد الذي فعل الطاعة أن يدخله الجنة، لأنه هو الذي خلق الطاعة هذه، هو الذي شاءها، فسلب الله عز وجل يعني ماذا مشيئته في أفعال عباده وخلقه لأفعال عباده ينكرونها، لهذا هذه الدرجة، هذه الدرجة إذا قلنا إذا قسمنا القدر لدرجتين، درجة العلم والكتابة ودرجة المشيئة والخلق، فهم ينكرون الدرجة الثانية القدرية، المعتزلة والرافضة والزيدية ينكرون الدرجة إيش الثانية، إذا قلنا مثلا على اعتبار القدر أربع مراتب يقول ينكرون الثالثة والرابعة، وأما الأولى والثانية فمن الذي ينكرها؟ غلاة القدرية كمعبد وغيلان، هؤلاء قالوا قاله العلم أكثرهم انقرض وما بقي منهم إلا القليل، لكن هؤلاء يعني يمكن أن يكون منهم أفراد يصلون إلى أيضا إلى درجة الغلاة فينكرون علم الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا خصموا وأقروا بالعلم إيش خصموا، لأن لما يقولون الآن أفعال العباد يعني يشاؤها العباد ولا دخل لمشيئة الله بأفعال العباد، وأفعال العباد هم الذين إيش يخلقونها، طيب يقال لهم طاب العلم تقرون بعلم الله عز وجل السابق، فإن قالوا نقر بعلم الله السابق، إذا كان الله يعلم بأفعالهم فقد علم وكتب فقد إيش شاء وخلق، فإذا قروا بعلم الله عز وجل لأن هذه المشيئة وهذا الخلق هو راجع لصفة إيش صفة العلم، كله راجع لصفة العلم، راجع لصفة العلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروه هذا سيصل بهم الحال لهذا، لابد حتى تستقيم قواعدهم التي قعدوها لابد ينكروا العلم، لابد ينكروا العلم، فإذا أنكروا العلم قال السلف فإذا أنكروه فقد كفروا، لكن حتى لا يقعوا في التناقض ربما أنكروا علم الله جل وعلا، يقولون فعلا المشيئة الخلق والمشيئة لا تكون إلا عن علم، وإذا علم فقد شاء وخلق، فبالتالي ربما أنكروا العلم، أنكروا علم الله عز وجل السابق. طيب إذن هؤلاء القدرية إيش اللي ينكرونه؟ ينكرون هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثالثة والرابعة، لماذا؟ حتى يتحقق لهم العدل، أن لو قيل أن العبد مجبور أو أن العبد مشيئته تابعة لمشيئة الله أو أن العبد يعني ماذا أن الله هو الذي يخلق فعل العبد بأن جعل فيه إرادة وجعل فيه قدرة وبالإرادة والقدرة يكون الفعل، قالوا إذن سيكون فيه نسبة إيش الظلم لله عز وجل، كيف يعني ماذا يعذبهم على شيء قد شاءه وشيء قد خلقه، شوف مكان الآن الضلال إيش الضلال بإدخال العقل، كيف الله عز وجل يشاء الكفر ويخلق الكفر، يشاء المعصية ويخلق المعصية، يشاء الفجور ويخلق الفجور ثم يعذب أهله عليه، فأدخلوا عقولهم في هذا الباب، باب إيش باب القدر، فحصل لهم الضلال، ولهذا شوف هذا مهم، منشأ ضلال الفرقتين سواء كانت جبرية أو قدرية منشأها ثلاثة أمور، الأمر الأول إدخال العقل، كلهم أدخلوا العقل فجعلوه حاكما على النصوص، والسبب الثاني منشأه لكلا الطائفتين التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كلهم الجبرية والقدرية سووا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لكن بعدين اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في أن الجبرية جعلوا كل شيء يشاءه الله عز وجل، كل شيء جعلوا كل شيء يقدره الله، كل شيء قضاه الله عز وجل فهو محبوب له. شوف هؤلاء من؟ الجبرية سووا، جعلوا الإرادة الشرعية هي الإرادة الكونية، كلا الطائفتين الجبرية والقدرية. لكن بعدين الجبرية انظر قالوا كل ما قضاه الله، كل ما قدره الله فهو محبوب لله عز وجل ومرضي عنده، ومرضي عنده. القدرية ايش؟ عكس، قالوا المشيئة والمحبة شيء واحد، فجعلوا ها كل ما أحبه الله، يعني يجعلون الشيء الذي يحبه الله والشيء الذي شرعه الله يجعلونه أراده ماذا؟ أنه داخل في إرادته الكونية. فإذن إذا أراد الله كونا عندهم الآن، مدام الإرادة والمحبة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية شيء واحد، فالله أراد الإيمان عندهم، أراد الإيمان يعني أراد الإيمان يعني أحب الإيمان، الله يحب الإيمان من العباد، يعني شاءه سنت، الله أحب الإيمان يعني شاءه، الله أحب يعني ماذا؟ الطاعة يعني شاءها. ما وقعت الطاعة صح من بعض العباد، ما وقع الإيمان من بعض العباد، إذن إيش؟ مشيئته نفذت ولا ما نفذت؟ ما نفذت. من نفذت؟ مشيئة من؟ الكافر والعاصي. فالكافر شاء الكفر والعاصي شاء المعصية، والله عز وجل شاءها على أنه إيش؟ يعني أن المحبة والمشيئة معنى وإيش؟ بمعنى واحد. تصور هذا، جعلوا المشيئة والمحبة شيء واحد، سووا بها، سووا بينها. فإذا قلنا أن الله أحب الإيمان عندهم عند المعتزلة بمعنى شاءه، إذا قلنا أن الله عز وجل أحب الطاعة معنى إيش؟ شاءها. طيب الكافر والعاصي شاء الكفر وشاء المعصية، والله عز وجل عندهم شاء الإيمان وشاء الطاعة، من نفذت؟ مشيئة من؟ مشيئة العبد. عند أهل السنة يقولون لا، نحن لا نوافق أن المشيئة والمحبة بشيء وإيش؟ شيء واحد أو أنها متساوية، لا، النصوص جاءت فرقت بين المشيئة وبين المحبة، فرقت بين الإرادة الشرعية والإرادة إيش؟ الكونية. فقد يشاء الله عز وجل ما لا يحبه، وقد يحب شيئا ولا يشاءه، هذا الذي دلت عليه النصوص. قال الله عز وجل ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، نعم، وقال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وقع الكفر لما وقع، ومع ذلك يقول ولا يرضى، أي ولا يحب الله ولا يرضى الله لعباده الكفر، ومع ذلك وقع الكفر. والله لا يحب الفساد، وقع الفساد لما وقع الفساد، وقع الفساد. إذن قد يحب الله عز وجل شيئا ولا يقع، وقد يكره الله عز وجل شيئا وإيش؟ ويقع، لكن ما يقع إلا بمشيئته. كل ما يقع من كفر وإيمان ومن طاعة ومعصية فهو بمشيئة الله عز وجل، أحبه أو لم يحبه. فأهل السنة فرقوا الجبرية والقدرية، ما فرقوا. فأما الجبرية فقالوا كل ما قضاه الله وقدره فهو محبوب مرضي لله سبحانه وتعالى، ولهذا عندهم فرعون واحد وإبليس واحد، أكثر الناس توحيدا في الأرض وفرعون، وأكثر الناس توحيدا في السماء ومن؟ وإبليس، عند من؟ عند الجبرية عليهم لعنة الله. والقدرية سووا بين المشيئة والمحبة فسلبوا مشيئة الله لأفعال عباده، وسلبوا عموم خلق الله لأفعال عباده. فمن هنا كان من شاء الضلال السبب الثالث في من شاء الضلال، ونختم، السبب الثالث من شاء ضلال الجبرية والقدرية إيش هو؟ عدم ضبط، عدم ضبط، باب عظيم لا عدم، هو قدر يقع على باب عظيم، باب الأسماء والصفات، عدم ضبط باب الأسماء والصفات، ما ضبطوا هذا الباب، لأن كما قلنا لكم الآن القدر فيه إيش؟ مرتبة العلم، علم الله، علم الله صفة ومن أسماء العليم. ها بعدين الكتابة أيضا ترجع إلى العلم، بعدين المشيئة، مشيئة صفة من صفات الله عز وجل، الإرادة الكونية، بعدين إيش؟ الخلق، الصفة من صفات الله عز وجل. فلما لم يضبطوا، وهكذا أيضا في القدر قلنا ما يفعل الله إلا لحكمة، إذن لصفة الحكمة ولاسم الله عز وجل الحكيم. فلما لم يضبطوا هذا الباب ولم يحققوا التحقيق الصحيح في هذا الباب، حصل لهم ماذا؟ الضلال في باب القدر وفي غيره من الأبواب. طيب نكتفي بهذا القدر، الله هنا والحمد لله.